أستعين بالله للإجابة عليها وما توفيقي إلا بالله. هذا وأذكر نفسي وإخواني بالإكثار من ذكر الله سبحانه. وقال الله تعالى: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. هذا ويقول الله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يسأل سائل يقول: زوج أمر زوجته برفع النقاب أمام أخيه خوفا من خصام أخيه، فهل عليه وزر؟ زوج أمر زوجته برفع النقاب أمام أخيه خوفا نعم عليه وزر. ما له الاقتراح؟ اقتراح محمد عمر، اقتراح على غرام تقدمون من البيان مصورة، نجعل على إيه؟ صورة مثل هذه من الأحاديث الضعيفة والمكذوبة وكذلك القصص المنتشرة المشهورة في الكتب وعلى وسائل التواصل. يعني يريد نشر بعض الحديث الضعيفة تحذيرا. اقتراحك إن شاء الله يدرس، بارك الله فيك. ما صحته الفرق بين الضال والكافر؟ الضال أوسع معنى من الكافر، فقد يكون الشخص ضالا ولكنه ليس بكافر، ضل في مسألة معينة أو في اتجاه معين. ما معنى وما حملت ظهورهما؟ وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما، يعني شحم الظهر حلال كان محرما عليهم. طبعا علي كفارة أيمان كثيرة لا أعلم عددها. عفوا، حديث لا تصوم الحبلة ولا المرضع، حديث لا تصوم الحبلة ولا المرضى، وماذا تقصد؟ يعني إذا كنت تقصد أن الله وضع عن الحامل والمرضى الصوم وشطر الصلاة، أن الله وضع عن الحامل والمرضى والمسافر الصوم وشطر الصلاة، حديث حسن. هل يجوز إعطاء الجمعيات الخيرية مبلغا من المال وأبلغهم أنها كفارة يمين حيث أنني لا أعلم مساكين؟ هل يجوز إعطاء الجمعيات الخيرية مبلغا من المال وأبلغهم أنها كفارة يمين حيث أنني لا أعلم مساكين؟ نعم، إذا كان أعضاء الجمعيات هذه فقهاء فلا بأس بذلك. صحة أن ابن مسعود إذا قالت المرأة للرجل أنت طالق هل تحسب تطليقا؟ لا يا شقرون، سألك غريب، الطلاق بعيد الرجال، وأنك زوجتك خربت بيتك يا محمد شقرون. أنت طالق، طلقتك ثلاث مرات وأخذ عفشك وزوجت عليه رجل آخر. حديث من لزم الاستغفار جعل الله له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا، من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا. الحديث ضعيف الإسناد لكن معناه ثابت. قلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمدلكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. فلو ذهبت زكاة المال لغير مستحق بغير علم تعاد، هل لو ذهبت زكاة المال لغير مستحق بغير علم تعاد الأفضل، الأفضل إعادتها، لكن ليس بلازم. كيف تتصرف مع من اعترف زوجها بالتحرش؟ تذكره بالله، تذكره بالله وتستر عليه قدر استطاعتها مع التحرج الكامل والانتباه الكامل. ما معنى شطر الصلاة للحامل والمرضع؟ لا، هو هذا أن الله وضع الحامل والمرضع الصوم، الصوم موضوع عن الحامل والمرضع، وشطر الصلاة موضوع عن المسافر. النوم على البطن لا بأس به، وحديث هذه ضجعة يبغضها الله لا تصح. تعمدت نقل فيروس كورونا، تعمدت نقل فيروس كورونا لأخت زوجها حتى ماتت. أخت الزوج غيرة من حب زوجها لأخته، حسب الله مش ترجيه، تعمدت تنقل فيروس كورونا لأخت زوجها حتى ماتت أخت الزوج. لماذا صنعت غيرة من حب زوجها لأخته؟ يعني الولد بيحب أخته، فزوجته نقلت لها فيروس كورونا ماتت فيه. طبعا مرتكبة لكبيرة، قتل عمد أمناء، ملابسات تدرس الملابسات المحيطة. كيف أكفر عن القرب الربوي؟ تكفر عن القرب الربوي، تستغفر الله وتعمل صالحا. الراجع في معنى قوله صلى الله عليه وسلم، عفوا، إني أبيت يطعمني ربي ويسقي، هذا من خصوصيات الحديث الثابت. لما قال نهى الرسول عن الوصال قال إنك تواصل يا رسول الله، قال إني لست كهيئتكم، إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني. هل قياما ده قول المؤذن؟ هذا من خصوصيات الرسول. هل قياما ده قول المؤذن قد قامت الصلاة سنة؟ لا، إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني، إذا رأينا الإمام. حكم الجمل إن أكثر من قراءة في تلاوة القرآن، إذا كان في الصلاة، إذا كان سيلبس على الناس، سيلبس على الناس، فلا تفعل ما تلبس به على الناس. كما قال علي: ما أنت بمحدث رجلا حديثا لا تبلغه وقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. حديث قيل فإن الشياطين لا تقيل لا يصح. حكم الأفضل تعلم مذهب واحد والأخذ به أم دراسة الجميع والأخذ بالجمهور؟ الأفضل تعلم الأدلة، المسائل بأدلتها. هل نقول إن حكم الله معطل؟ كثير منهم معطل الآن. جبت سيارة لشخص لا أعرفه، بعت سيارة لشخص لا أعرفه في دولة أخرى ولم أبين عيبا فيها، ولكن خصمت مبلغا منها مقابل مسامحتي لأي عيب فيها. لا لا، هل أنت يا إبراهيم السعيد خصمت المبلغ قلت له مقابل أي عيب يظهر فيها، أو ماذا كان من أمرك؟ أنك غششت، هل المبلغ يوازي هذا القدر من الغش أو لا؟ وكان لزاما أن تبين له. على أن نستغفر الله لأنك لا تعرفه، بارك الله فيك. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: البيان بالخيار ما لم يتفرقا، نصح وبين بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما. هل تجوز الزكاة على قطعة أرض ستبنى بيت من بعد؟ إذا كان بيت للقنية للاقتناء لا زكاة فيه. ما معنى الحور بعد الكور؟ الحور تشتت الأمر بعد اجتماع، تشتت الأمر. الكور تكور كأنك كورت العمامة، تكورها تشد بها رأسك، والحور تفكها. فأعوذ بالله من الحور بعد الكور، من تشتت الرأي بعد اجتماع، من التردد والتشاؤم التذبذب مرض أيضا. هل هذا الحديث صحيح؟ عينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله وعين باتت تحرس في سبيل الله، سنده لا يصح. لكن عندنا رجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، صحيح البخاري ومسلم. والدتي ميتة ولها ثلاث بنات وولدان، وكانت تملك ذهبا وقطلت الذهب للبنات، هل تجوز هذه الوصية؟ لا تجوز، لأن النبي قال لا وصية لوارث، والبنات ورثة. واحدة مع ذهب للزينة بلغ 170 جراما، وقال أن 2007 ما طلع الزكاة. تحسب الزكاة على ثمن الجرام اليوم، ولا تشوف كل سنة كان ثمن الجرام كام؟ اطلع كل سنة لوحدها، مع العلم أنها لم تكن تعلم أن عليها زكاة. إذا لم تكن تعلم تخرج زكاة سنة واحدة على 170 جراما. ما سنن الصلوات القبلية والبعدية الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما وقت الضحى بالساعة؟ السنن الرواتب ركعتان قبل الفجر، ركعتان قبل الظهر، وقيل أربعا قبل الظهر، وركعتان بعد، ركعتان بعد المغرب، ركعتان بعد العشاء. هذه الرواتب التي داوموا عليها. أما نفل مطلق فالرسول عموما يقول بين كل أذنين صلاة لمن شاء، يعني بين الأذنين والإقامة صلاة لأي صلاة كانت، كسنة المغرب أو سنة العصر القبلية أو سنة العشاء القبلية. أما وقت الضحى من بعد طلوع الشمس بنحو من ربع ساعة أو 10 دقائق. أجبنا على هذا. لماذا سموا أصحاب الأيكة؟ الأيكة الشجر الملتف الكثير، الشجر الملتف كما تقول امرأة هالكة أو شاعر، يا طائرا زرت يوما أيكه. الأيكة لوش ما باتت في الأيكة الحمائم كما التابوت فيه سكينة وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون، هل تدل على التبرك بالأشياء؟ إذا أتقنت ستقول بأثار الأنبياء. اسمها هي ما هي التبرك على نوعي، تبرك دنيوي وتبرك أخروي. فالبقية قيل إنها رضراض الألواح التي كان أنزلها الله على موسى صلى الله عليه وسلم. فيها هداية للناس. هنالك دعا زكريا ربه، يعتبر دليل التبرك بالمكان. ما التبرك فين؟ التبرك في تبرك دنيوي وتبرك أخروي. المسجد مبارك، الجلسة فيه مبارك، ما وجه البركة في الجلوس في المسجد؟ أن الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلى الذي صلى فيه، تقول اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، ما لم يجد ما لم يحدث. ففي بركات متواصلة، في بركات متواصلة. بركات متواصلة يعني خير متواصل، خير أخروي. فقد تكون بركة دنيوية وبركة أخروي. إذا جلست في الصلاة أنتظر المسجد، المرء في صلاة لما الصلاة تحبسه، ففي بركة، ففي أماكن فيها بركة أخروية ودنيوية. الحرم مثلا، ما وجه البركة في الحرم؟ وجه البركة في الحرم أن الصلاة فيه 100,000 صلاة، هو خير كثير. الإمام عندنا يدعو في صلاة العشاء كلها كل كام يوم، فما حكم هذا الدعاء؟ الدعاء جائز، الدعاء جائز. وقت القراءة عند استواء الشمس بكم دقائق تقدر؟ وقت القراءة عند استواء الشمس بكم دقائق تقدر؟ قبل الظهر بنحو من 5 دقائق. يقول أصبت بجلطة أثرت على الكلام، رجاء الدعاء. أصبت بجلطة أثرت على الكلام، الرجاء الدعاء. الله يعافيك من كل سوء مكروه. حين ثبت أن رفيدة الأسلمية كان لها خيمة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم تداوي الجرحى، وهي زوات داوت سعد بن معاذ، لا أعلم سندا ثابتا بهذا. الله يوفقنا وإياك. صليت العشاء في البيت، وبعد أن انتهيت تذكرت أن القبلة كانت خطأ، هل تبطل الصلاة؟ هل تبطل الصلاة؟ أعد الصلاة ما دام وقتها لم يزل قائما. ما المواضع في الجسد التي احتجم فيها النبي صلى الله عليه وسلم؟ احتاج الاسترجاع كاملة. هل يفوخ؟ صحة استجابة الدعاء يوم الأربعاء بعد الظهر، حديث تالف لا يصح. ما الواجب على الزوجة بتفسير ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف؟ ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، يعني كما أن الزوج لا حقوق الزوجة لا حقوق، كما أن الزوج لا حقوق الزوجة عفوا الزوجة كما أن الزوجة لا حقوق الزوج لا حقوق أيضا. حكم الصلاة في السيارة، لا بأس بالصلاة في السيارة، لا بأس أن تصلي في السيارة النافلة في السفر. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلي النافلة على الراحلة في السفر حيثما توجهت براحلتك. هل نقمت لنازلة كورونا هذه الأيام؟ لمانا ما بتصلي في الفرض حتى لو الصلاة السرية وهي منفردة بصوت عالي، ويصح أولادها لمراجعة الحفظ. دع وقت الصلاة للصلاة يا أخت خديجة، ودع وقت التعلم للتعلم، لا تدخلي هذا في باك. قد قال تعالى الذين هم في صلاتهم خاشعون. قضيت العصر مع المغرب، فجاء رجل فصلى خلفي وأنا أقضي العصر، فماذا أفعل؟ قضيت العصر مع المغرب فجاء رجل فصلى خلفي وأنا أقضي العصر، ماذا فاستمر في صلاتك ويدبر نفسه. إذا النفوس زوجت إذا اقترن بعضها ببعض. إن اتبعت رأي الأسهل إذا اختلف في قضية فقهية بين الأئمة كاللحية والنقاب أكون صاحبا. أنت مأمور باتباع الكتاب والسنة، لست مأمورا باتباع الآراء. هل تجوز قراءة القرآن من الجوال بدون وضوء؟ نعم تجوز، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر على كل أحيان. حكم لبس البدلة الأوروبية بالنسبة للدسوعة والمهن حلال؟ إن كان أحب الثياب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم القميص. كيف نربي أزواجنا وأولادنا على الكتاب والسنة؟ كيف نربي أزواجنا وأولادنا على الكتاب والسنة؟ أقرأ الكتاب والسنة وربي أولادك على الكتاب والسنة. أمي قبل أن تركت الصلاة تفسير وكنتم أزواجا ثلاثة، كنتم أزواجا ثلاثة أصنافا ثلاثة أهل الجنة، الناس في الآخرة ثلاثة أقسام على الإجمال، مع ذلك كل قسم ينقسم إلى أقسام كثيرة على وجه الإجمال. المقربون وهم أعلى الناس درجة في الجنان، أصحاب اليمين هم عموم أهل الجنة، أصحاب الشمال هم أهل النار. وهذا قوله تعالى: وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون. قضيت العصر مع المغرب فجاء رجل فصلى خلفي وأنا أقضي العصر أجبنا عليك. هل يجوز للمضحي أن يهدي الجزار من اللحم شيئا؟ لا، بل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يعطى الجزار منها شيئا. هل أنا مأمور بقراءة كتب أهل العلم أم تكفيني الكتاب والسنة؟ كتب أهل العلم يوضح لك الكتاب والسنة، فقد تشكل عليك أمور، تشكل عليك آيات، تشكل عليك أحاديث تحتاج قراءة أقوال العلماء فيها. قال تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. هل تقسيم الضحية لابد بالتساوي أم نصيب الأقارب ممكن أن يقل عن نصيب الفقراء؟ هل تقسيم الضحية لابد بالتساوي أم أن نصيب الأقارب ممكن؟ لا يلزم أن يكون هناك تساوي. هل يحاسب من مات له طفلان دون سن البلوغ ونحتسبهم شهداء لأنهم ماتوا بقصف طيارة وهدم منزلهم عليهم؟ ورغم ذلك أن النبي قال: صاحب الهدم شهيد. إذا لم تحسن على الذبيحة لم تسمي أظن، عفوا، إذا لم تسمي على الذبيحة هل تكون حلالا؟ قلت: بسم الله وذبحتها بدون أي شرط. بسم الله وذبحتها خلاص، ما هي المشكلة؟ حلال. من حكم مصافحة العجوز فوق السبعين؟ عائشة تقول: والله ما مست يد رسول الله يد امرأة قط. والنبي يقول: إني لأصافح النساء، وردا مرفوعا وموقوفا على معقل ابن يسار، ومرة رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: لأن يطعن أحدكم بمخيط من حديد في رأسه خير له من أن يمس امرأة لا تحل له. هل يستحق المال اليومية والصناعية من مستحقين الصدقات إذا كان عملهم غير منطقون؟ أحوالهم تختلف يا أخ نور، منهم من هو ثري ومنهم من هو فقير، الفقير محل للزكوات. أمي قبل أن تموت تركت الصلاة بسبب المرض، والله لها وما كان ينبغي لها أن تترك، استغفر الله. بنت ستتزوج وأبوها ميت ولا هي إخوة ولا أعمام وأخوان، إخوانها هم أولياؤها، الأكبر منهم هو الولي. المنتحر مرتكب لكبيرة. كيف نعمل مع الناس الحاسدين؟ نتعوذ بالله من شرهم. اقرأ سورة كله والله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس، وحصن نفسك. إنه من العوام ويحتاج لفهم الكتاب والسنة، فما أفعل عند الاختلاف؟ من العوام ويحتاج الإمام لفهم الكتاب والسنة، ماذا أفعل عند الاختلاف؟ طيب عندك الدليل، الله يقول: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر؟ هل عمل المرأة منافي للقرار في البيوت؟ منافي طبعا إذا كان خارج البيت ما استقرت، لكن هل هو حلال؟ الكلام مبني على الملابسات المحيطة بالعمل. بنت ستتزوج من رجل يكبرها بستة وعشرين سنة، ما رأيكم؟ بنت ستتزوج من رجل يكبرها بستة وعشرين سنة، حلال؟ ما حرم الله ذلك. إذا كان كفءا فما حرم الله ذلك. قد تزوج النبي عائشة يكبرها بخمسة وأربعين سنة، وتزوج عمر أم كلثوم بنت علي وأكبر من أبيها. نعم، حكم الانحناء للمخلوق تكريما لا تنحني له. أعوذ بك من شر ما صنعت بدعاء سيد الاستغفار. هل المقصود بالشر الذي صنعته أنا يدخل في المعنى هذا المعنى؟ الشر الذي صنعته وسيجلب علي عذابا وسيجلب لي عذابا. صيام أسبوع وإفطار أسبوع نتيجة مرض السكري وأمر الطبيب تثبيت أوقات العلاج، هل هذا بدعة؟ صيام أسبوع وإفطار أسبوع نتيجة مرض السكري وأمر الطبيب تثبيت أوقات العلاج، يعني تنفل ولا فريضة ولا يعني وإن كنت مريضا فعدت النعم الأخرى. هل تدريب السباحة للبنات عمر إعدادي محرم؟ ليس محرم، لكن تعلمون امرأة وهذا من المفاسد. هل يكون زوج الخالة وكيل في الزواج؟ هل يجوز أن يكون زوج الخالة؟ لا، زوج الخالة ليس بوكيل في الزواج. حكم الصلاة خلف من لا يحسن قراءة الفاتحة، يعني عدم الإحسان من أي ناحية؟ هل قراءته باطلة أو التجويد فيه بعض الخلل؟ كان التجويد فيه بعض الخلل الصلاة تصح. كفارة حلف طلاق تكون محرمة زوجتي، تكون محرمة زوجتي إلى يوم وقتي، هذا ليس طلاق، هذا ظهار. كفارته تحرر رقبة، عجزت صم شهرين متتابعين قبل أن تجامع زوجتك، إن عجزت أطعمت 60 مسكينا. هل أحفاد أبناء الزوج وأحفاد بنات الزوج من المحارم؟ أحفاد أبناء الزوج. وأحفاد بنات الزوج يعني حفيد زوجها، ابن زوجها محرم والحفيد محرم كذلك. ماذا يجزي في صلة الرحم؟ اختلف من مكان من حال إلى حال. الله يحفظنا وياك يا عبد الرحمن. ممكن يقرب بالربا فتذهب النساء عفوا وتقترب منه ثم تذهب لجنة الزكاة لتجديد القرض وصار الطريقة متبعة. لا، إذا كانت هذه الصورة تكون حيلة يا إبراهيم بن كامل ولا تساعده على الإثم والعدوان. هتأتي تستعطفكم وتقول أنا مقترض بالربا ساعدوني. إذا كانت هذه حالتها يعني اشتغلت في هذا العمل لا تساعدها. حدث جدل في الذي يقول الآخر اشترك معي في الربح فقط وأنا أتحمل الخسارة برضا، ليس فيه ظلم للآخر. وهو قال إن المظلوم قال أنا مسامح هذا الذي، وليس قرضا يرى نفعا، ولم يقرض المال إنما أخذ، إن كسبت أعطيه، ما كسبت ما أخذ. لكن هو يقول إذا حصلت خسارة لثقتي في أنه لا يخسر، لثقتي في أنه لا يخسر، يقول من تتحمل شيئا. هو المسلط نفسه قال أنا مسامح. ما معنى مرهون بعقيقته؟ مرهون بعقيقته محبوس عن خير كان سيحل به إذا كان قد عق، إذا لم يعق فحجب عنه خير كان سيأتيه. من خير الله أعلم. هل يجوز صيام يوم واحد بنية القضاء والتطوع؟ هل يجوز صيام يوم واحد بنية القضاء والتطوع؟ لا يجوز، إما قضاء وإما تطوع. حكم رمي الورق المكتوب فيه كلمة مكة المكرمة؟ لا فيها مشكلة يعني اسم الله. حكم زوجة الجد من الأم، زوجة جدك محرمة عليك سواء من الأم أو من الأب، أبوكوكو عفوا قال إذا أنا صام اثنين وخميس وأنا مريض سكر، والطبيب أمر بتثبيت أوقات العلاج لفترة لا تقل عن 3 أيام في الأسبوع، هل صيام أسبوع ويفطر أسبوع بلا؟ ثانية، ليس بدا أنت مريض، المريض له أن أجبنا على هذا السؤال من قبل، هل أموال كرة القدم فيها شك؟ لا نستطيع أن نحرمها. عندي أرض كنت شريتها لبناء البيت لكن لظروف بقيت بدون بناء، هل عليها زكاة؟ لا، بس كيف معك فلوس نقدية عليها زكاة؟ تعود الفرائض مكسب من النار، تعود الفرائض حتما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال دين الله حق أن يقضى. الرأي في المحاماة، إذا كنت تدافع عن الحق فأنت محق، إذا كنت تدافع عن الباطل فأنت مبطل. كيف أعلم أني مسحور؟ كيف أعلم أني مسحور؟ تتصرف تصرفات خارجة عن الإرادة، يخيل إليك شيء هو على غير حقيقته. حكم الصيد في الأشهر الحرم، الصيد في الأشهر الحرم، هل قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم هذا أثناء الإحرام في الحج، لكن الصيد في الأشهر الحرم الآن لا أعلم منه من يعلم. نذرت صوم، نذرت صوم أيام معينة فصادف الحيض تقضي مكانها، أقول له تجارة بعد وفاة أبي، قال لإخواني ليس لكم فيها شيء، كما عليهم ظلمهم. طيب حكم العملة الرقمية البيتكوين حرام والتعامل فيها نصب وغش ليس لها أساس، أصابه فطور القلب تعوذ بالله من ذلك، هل السفر إلى بلاد غير الإسلام حرام؟ ليس حراما ما دمت تأمن على دينك وتأمن على عرضك وتستطيع أن تقيم شعائر الله فليس بحرام. يا سر العافيني من الجواب، أنا أعلنت مرارا الذي يتبين الله بها أن البنوك كلها سواء وأن العوائد منها حرام، هل المكان الذي أمام البيت من أملاكي أو هو ليس ملكا لأحد؟ ما هذا البيت الذي أمام المكان الذي أمامك شارع ولا ملك لأحد؟ صحة حديث ما أخذ بسيف الحياة فهو باطل لا يثبت بهذا اللفظ، إنما اللفظ الثابت لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه. هل حلق العانة يشمل القبل والدبر؟ نعم يشمل القبل والدبر. شخص رأى في نوم من أن يجلس عنه، الله يجعلها خير إبراهيم بن كامل، هي طيبة في ظهيرها. ما حكم فرد شعر المرأة عندي؟ أنا إذا كانت المرأة التي تصفف لها أو تصفف لها شعرها حلال، إذا كانت المرأة الله يفرش كرب يا أخوانا في كل بخال أرض. الله أكبر. هل السفر بطريقة غير شرعية يكون رمي اليد إلى التهلكة؟ لا أعرف الصورة التي تقصدها. هل هناك نهي عن تشمير الكم في الصلاة؟ الحديث الوارد في ذلك أمرت أن لا أكف ثوبا ولا شعرا في الصلاة ثابت، سواء في الصلاة أو أنت داخل الصلاة. حكم الجلوس في الطرقات جائز إذا رأيت أداب الطريق وحق الطريق. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم الجلوس في الطرقات. قالوا: ما لنا بد منها يا رسول الله؟ يا رسول الله. قال: فإن كان ولا بد فأعطوا الطريق حقه. قالوا: أما حق الطريق يا رسول الله؟ قال: رد السلام ورد البصر وكف الأذى وشد البلاء، وذكر أمور. حكم قول بعد تكبيرات العيد: الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا لا مانع. لم تثبت صيغة واحدة عن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بل تعددت، ولم تثبت أي صيغة عن رسول الله، إنما تعددت الصيغ الورد عن الصحابة وعن التابعين وعن أتباعهم. الأمر فيه سعة. الحج عن طريق الزيارة بعيدة عن الجهاد الرسمية صحيح إذا أديت أركانه يصح. حكم أطفال أنابيب مع أطباء في أوروبا لا بأس بذلك إذا كانوا أمناء. الصلاة في القطار كيف تكون؟ على المتيسر لك، على المتيسر لك. صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. هل الشغل في شرم هل الشغل في شرم والساحل كموقف سباحة حرام أم حلال؟ الشغل في شرم والساحل كموقف سباحة حرام أم حلال؟ موقف سباحة بس هل ستطلع على العورات في السباحة؟ يعني ما نستطيع نحرمها لأن من أحافة كان نباح الناس جميعا. وسأنصحك بالبعد عن هذه الأماكن أفضل. من السن أمام على الرأي وجلس راقب من الذي ستغطس يجري بسرعة. كيف الحج أشهر المعلومات عرفة في شهر ذي الحجة فقط؟ المراد الإهلال بالحج يكون في الأشهر المعلومات، يعني لا يصلح أن تقول في رمضان لبيك اللهم لبيك لبيك حجا، لا يصلح ذلك. جار مؤذي ويعمل عملا حراما، هل أتعامل معه بأدب أم أتعامل معه بحدة على حسب ما تقتضيه المقامات؟ قد قال تعالى: والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون. ما حكم من اعتاد أن يقول لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين دون أن يشعر قبل النوم؟ شيء طيب يعترف بذنبه لربه. ما حكم استخدام المسبحة الغرز؟ يعني العد للعد ما أعرفش الغرز كيف هي، بس اللي يتقن العدد لا بأس. ابن 6 سنوات يصلي بطريقة فيها استهانة في الصلاة أشد عليه حتى لا أشد عليه حتى لا يستهين، أنا أنتظر لسن 7. أنتظر لسن 7 سألني برفقة. وما لا يدرك كله لا يدرك جله. حكم يوم تطيب استعملتها في الأكل، استعملت جوز الطيب في الأكل لا أراها تسكر والله أعلم. تشغيل نقود من الناس على نسبة وتناسب فيه شيء؟ وضح السؤال. يعني نسبة من الربح لا بأس. لو نظرت إني ما كلمش حد وعايز أكلمه أعمل إيه عشان أوفي ندري لي نظرته؟ تفرع نمين كفارة الذي كفارة يمين، دعاء باسمك اللهم أموت وأحيا عند النوم ثابت صحيح. واحد عايز يتقدم لوحده ورضع من أمها وأخوها رضع من أمه، ورضع من أمها وأخوها رضع من أمه، هل ينفع أنهم يتزوجهم؟ رضع من أمها لا يحل له أن يتزوجها، أصبح خلاها من الرضاعة. لو قلت نفسي افتح زي الناس، نفسي افرح، نفسي انام مرتاح، هذا اليوم الذي يعتبر تمني ما عند الغير. الله يوفقك يا رب عزيز، اسال الله من فضله، ما في مشكله، انا ربنا بالذي تريدين. الله يوفقنا وياك. حكم الدروس الخصوصية لبنات في الإعدادية، ظني أنك أخشى عليك أن تفتن، أخشى عليك أن تفتن فقط، لكن استثناء التحريم. كيف يكون التعامل مع من يصب العلماء من فرقة الأعرض على الجاهلين؟ خلاص هذا مطلقة بانت بينهن كبرى تزوجت وطلقت من زوج آخر عند رجوان الأول، كم تطليقة بينهن كبرى تزوجت وطلقت من زوج آخر، دخل بها الزوج الجديد وطلقت، دخل بها الزوج الجديد وطلقت منه ورجعت الأول، لا ثلاث تطليقات. طريقة لحفظ القرآن، اسأل أهل الحفظ يحفظونك جيدا، اتبع معهم، وصلي بالذي تحفظه في صلاة الليل حتى يثبت في صدرك. حكم تغيير تاريخ فاتورة العلاج بصرف حقها في عين السنة المالية الخاصة بها، التزوير لا أقره، لأننا نحن نفهم والله من سن من يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. هل سؤال الله الجنة والاستعادة من النار من أذكار الصلاة؟ سؤال الله الجنة والاستعادة من النار من أذكار الصلاة؟ لا، مش من أذكار ذكر بعد الصلاة يعني، ولا مش فاهم. هل يجوز تعامل مع بنوك الربوية بفتح الصيغ الشرعية كالمرابحة والتقسيط والسلم؟ كل هذه حيال يا سيد الشربين، ابتعد عنها. أما صورة المعاملة لابد أن نطلع عليها حتى تعلم بدقة. يا أبي إلياس مرحبا وأهلا وسهلا يا أبي إلياس المغربي، الحمد لله على سلامتك. هل يجوز الاستعانة الملائكة الإنسان الملائكة في أن يدعو لشخص عند الرب باعتبار الملائكة من الأحياء؟ قل يا جبريل ادعي لي عند الله، جبريل من غير شيء الملائكة تدعو لك. الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. ربنا وادخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذريتهم إنك أنت العزيز الحكيم. ما أعرف محمد عبد الواحد. الله يفتح عبد الرحمن طفي خلاص. آية السجود نصاب الذهب من عيار 21.97، تجريب نقود من الناس على نسبة وتناسب في الشيء، مثلا كل شهر يأخذ من نسبة الربح بالتقارب وليس بالتحديد، على أن تصفي آخر العام لا بأس بذلك. كيفية سجود السهو ركعتان، يقال فيهما ما يقال سجدتان عفوا يقال فيهما ما يقال في سائر السجود. هل يجوز الاشتراك في ثمن الأضحية معز أنا وأمي وأخواتي وأنا بتربية لأخي الميت؟ لا بأس أنهم يريدون أن يشترون كبشا يضحون بها أو جديا يضحون بها عن شخص مات، لا بأس. كيف سجود السهو سجدتان بعد انقضاء الصلاة أو قبل التسليم أو بعده؟ هناك من العلماء من يقول إذا شككت في أنك زدت تسجد بعد التسليم حتى لا تكون زيادة فوق زيادة، وإن شككت أنك نقصت تسجد قبل التسليم لجبر الخلل. لكن هذا الكلام وإن كان مقبولا من ناحية الاستحسان العقلي، لكن الدليل لا يشهد له. الدليل أن الأمر فيه سعة. كمجلس مكة واحد من التنعيم، إذا ذهبت خصيصا للعمرة من وقت أهل بلدك، رجل تكفل بثلاث بنات يتامى وهو بعيد، هل يدخل في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم رجل تكفل بثلاث بنات يتامى وهو بعيد هل يدخل في حديث الرسول؟ نعم، الكفالة على قسمين، كفالة بالرعاية وكفالة بالمال، كفالة بالإنفاق وكفالة بالمال. الكفالة بالإنفاق يستاذ عليها فاعلها، كفالة بالمال كذلك. ما طول الشعر الذي يجوز للرجل تركه؟ كان شعر النبي يضرب بين منكبيه، وحيث لا تشبه بالنساء كذلك. رجل لديه مال يحج ابن فقير، هذا صح حجه؟ هو منظم للحج، لا على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. امرأة تسكن في بيت فيه ساحر يتسبب لها في إيذاء شديد، أبوها يريد نقلها لبيته، هل يجوز له قرض بنكي لتشطيب شقة لها في بيته؟ امرأة تسكن في بيت فيه ساحر تسبب لها في إيذاء شديد، أبوها يريد نقلها لبيته، هل يجوز له قرض؟ لا يجوز قرض الزرع من أجل كده، ممكن تسكن في مكان آخر. سورة الملك أقرأها لأبي كل ليلة بقصد تخفيف العذاب عنه، لم يرد هذا. إذا شارك في بناء بيت الورثة، البيت باسم الأب، شارك في بناء بيت الورثة والبيت باسم الأب، طيب الاتفاق بينكما يا ياسر، أخت تركت أي مال وقالت لي لو احتجت منه، أخت تركت لدي مال وقالت لي لو احتجت منه خذي، يعني يجوز لي أن أخذ وأرد بدون ما أرجع لها؟ إن ستردي لا بأس. طبيب بيت، هل لو كافأت أحد أبنائي على أدب والآخرون لا، هل هذا تفرقة؟ لا، ما دامت المكافأة معقولة ليست كبيرة تضر بالإرث. زوج قال تبقي طارق لو اشتريت لك شيء معين لمدة سنة والآن يريد أن يشتريه، كيف الكفارة يمين والأولى أن لا يشتريه؟ هل يجوز نشر فيديو الأضحية على مواقع التواصل؟ نعم، الأضحية كيف تذبح كيف كذا، لكن يعني تفتخر أمام الناس وتقول أنا زيد بن عبيد سأضحي والآن، وكما حال العقول الخفيفة التي ظهرت لنا هذه الأيام، يعني هذه الأجهزة، أجهزة التواصل أظهرت عقولا تالفة. هذه واحد مسافر القيام يرسل رسالة لأصدقاء، أنا الآن في الطريق توقفت أشرب شاي دخلت المطار، أقول خفيفة ضعيفة لا أدري ما الذي حدث للناس، لا أدري ما الذي حدث لعقول الناس، خفت عقولهم. يعني واحد يذبح حقيقة ذبح الوجه الله، لكن لازم يصور نفسه يجيب يأتي بالسكين وينشر ووزعنا على فلان وعطيت ابن خال فلان وابن عم فلان، يعمل عملك لله. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. شاب أخطأ مع فتاة وحملت عليه صحة أن يتزوجها وهي حامل، الأحناف يجوزون ذلك إذا لم تكن هي متزوجة طبعا، وكان الولد الذي في بطنها منه بإقراره واعترافه وإقرارها واعترافها ولم يكن هناك منازع جاز أن يتزوجها، تقدم لأن يزوجونها. الورد عند البيهقي سند فيه التابعي يحتاج إلى مراجعة أقوال العلماء فيه، أن رجلا كان متزوجا بامرأة لها أولاد من رجل، لها بنت من رجل قبله، يعني هو زوجته ماتت أو طلقت وعنده ولد من زوجة غيرها، ففجر الغلام بالجارية فجلدهما عمر وحرض الغلام على الزواج بالجارية فأبى الغلام. هل يصح أن الشياطين يمكنها أن تدخل إلى جسم الإنسان وتصيبه بأذى وأن تتحكم في الحبال الصوتية كي يتكلم من هذا خطأ؟ أما تحكمها في الحبال الصوتية أنا لا أعلم، لكن عموما ورد في هذا الباب ما يلي: حسن بعض العلماء حديث أخرج عدو الله من عبد الله، وعندنا الآية الكريمة الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. فاستدل بعض أهل العلم بحديث الرسول عليه الصلاة والسلام إن الشيطان يجي من آدم نزر الدم على جواز مثل ما ذكرت، قبر الأنبياء مجهولة بخلاف قبر رسوله من حكمة الله أعلم. حكم قتل الكلاب الضالة في الشارع جائز إذا كانت مؤذية تقتل. أصلي الفوائد من سنين وزوجتي تصلي حاضر، هل يمكن أن نصلي جماعة مع بعض؟ يمكن. هل ينقض وضوء الأم إذا غسلت طفلها؟ لا، لا أراه ناقضا. قد كان الأطفال كثر على عهد النبي عليه الصلاة والسلام ولم يرد أن النبي أمر امرأة غسلت طفلها، يعني غسلت له عضوة، أن تتوضأ. هل يجوز حلق اللحية لتجنب أذى؟ نعم يجوز حلق اللحية للضرورات. كنت في بلدة مثلا يضطهدون الملتحي ويؤذونه، لكن لولا الثبات قدر الاستطاعة. عموما قد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. أخذ مالا خلسا أريد أن أرده لكني نسيت المبلغ، زود من ناحيتك بعض الشيء يا ماهر الخالدي. شرط يا طالب ميراث أختي إن بعت ألا تبيع إلا له، إذا كانت لا تبيع إلا له بنفس السعر الذي تبيع للناس لا بأس، أما إذا أراد أن يفخسها حقها فليس من حقه ذلك. بس هذا الشرط باطل في الأصل، يعني هذا الشرط ليس له وجه، هي أولى بحقها لكن من باب يعني شخصا غريبا لا يدخل بيت خالها، هو له حق الشفعة تلقائيا. هل الكوميديا حرام؟ ما معنى الكوميديا؟ ترجمها باللغة العربية حتى اشترط عفوا لحق الإمام في الركوع، هل تحتسب بركعة؟ ورأيت بعض الناس الملتحين يقومون بركعة أخرى. لا يا عزة، أكثر العلماء على أنك إذا أدركت الإمام ركعة حسبت لك ركعة. حكم الشاب الذي يربي شعره مثل النساء ويعمله زي الحصان، النبي صلى الله عليه وسلم لعن المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال، إذا سلمنا أنه تشبه بالنساء. حكم بيع سلع الطلب فقط، يعني مش فاهم كيف ستبيع. وضح سورة البيع كثرة التثاؤب أثناء قراءة القرآن تثاؤب من الشيطان، إذا تثاؤب أحدكم فليرجم ما استطاع فإن الشيطان يدخل. الأسباب أسباب ساعة الرزق كثيرة، الاستغفار استغفروا ربكم لو كان غفارا، إلى قولي وأمليكم بأموال المبنين صلة الرحم، من صرح أن ينسى له في أثره أو يبارك له في رزقه فليصل رحمه. يا ابن آدم أنفق وانفق عليك، البحث في الأرض يمشوف في مناكيبها وكله من رزقه وعليه النشور. فهناك عدة أسباب. مكان الروح بعد الممات في القبر نينة، طبعا بعد تفاصيل بعد أمور تحدث لها، قال النبي عليه السلام نسم المؤمن طائر تعلق في الجنة يسرح كيف يشاء، والله يقول اكتبوا كتاب عبدي في عليين، قال تعالى كلا إن كتاب الأبرار لا في عليين. عموما روح المؤمن طائر في الجنة يسرح كيف يشاء. هل فيديوهات الفكاهية حرام؟ حسبها ثم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ويل الذي يكذب ليضحك الناس ويل له ويل له. هل ثبت عن ابن عباس أنه قال أكثروا من ذكر عمر فإنكم ذكرتموه ذكرتم العدل وذكرتم العدل فذكرتم الله لا أعلم شيئا من هذا. هل يجوز سماع رجل على التلفزيون بغرض نتعلم منه الطبخ؟ لا بأس إذا الفتنة مأمونة. هل يجوز أن أضحي عن والدتي في نفس أضحيتي إذا كانت بقرة؟ يجوز ذلك إذا كانت بقرة. طبت الوداع بقيت أياما في مكة لحين وقت السفر، عليك إعادة الطواف. حكم أمام المصلين، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو يعلم المرء بين يدي المصلي ماذا عليه يعني من الإثم لكان له أن يقف 40 إلى 40 يوم أو 40 سنة ما فسرت. لكن إذا كانت ثم جماعة فسترة الإمام لك سترة. طبيب بيطرية الخروج للعمل يجعلني حسب على عدم القرار في البيت على حسب طبيعة عملك يا أم سامة. هل يسهل الميت بمن يزوره في القبر؟ وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. هل يشعر المرابحة الإسلامية؟ لا أعرف مرابحة إسلامية ما على صورتها. إذا كنت تقصد في البنوك فالبنوك لا ترابح مرابحة إسلامية، لما إذا كنت تقصد مشاركة بينك وبين الشخص لا بأس. جزاك الله خير دكتور عبد المحسن. تسمية داود لا بأس بها. ابن يرفض سداد دين عن أمه الميتة. طيب لماذا يرفض؟ يسأل رأيت لو كان على أبيك دين كنت تقضيه؟ قال نعم، قال دين الله حقا يقضى. كيف نجمع بين قول المالكية استدل في الصلاة وأنا قد قرأته في المنطقة قول مالك بالقبض ووضع اليمنى على اليسرى، هل هو قول مالك أو نقله عن غيره يا محمد يا هشام؟ رب السلام على الموتى ثابت، لكن هل معنى هل هو صريح أن سلمنا على الميت معنى أنه يسمع؟ ليس صريح في هذا الباب. سحر كلما كلم أحد يقول له سيدي فلان احتراما هل يجوز؟ خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم ثم أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام. زوجة تعيش في هنا مع زوجها وموقف آخر أن أخ زوجها طرد أهلها، فلما زوجة تعيش في هنا مع زوجها وموقف آخر أن أخ زوجها طرد أهلها ولما شكت لزوجها قال لها بلفظ إذ مش عاجبك روحي بيت أهلك. دائما في أنا مستمرة والزوجة متكبر ويعترف بالخطأ، لا يجوز التكبر الزوجة على الزوجة، هذه طريقة ظلم، الله لا يحب الظالمين. هذا وبهذا القدر أستجي سألن الله أن يجمعنا وياكم في الفردوس مع المنعم عليه من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن عليك رفيقا. سألن الله التوفيق لما يحبه ويرضاه. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.